50 languages. 95. 95. أدوات الربط. رقم 2. Jungtukai 2. منذ متى لم تعد تعمل؟ Nuo kada ji nebedirba? منذ زواجها. Nuo savo vestuvių? نعم، لم تعد تعمل منذ أن تزوجت. Ji nebedirba nuo tada, kai ištekėjo. منذ أن تزوجت لم تعد تعمل. Nuo to, kai ištekėjo, ji nebedirba. منذ أن تعرف هما سعيدان. Nuo tada, kai jie vienas kitą pažįsta, jie yra laimingi. منذ أن رزقا بأطفال لا يخرجان إلا نادرا. Nuo tada, kai jie turi vaikų, išeina jie tik retkarčiais. متى تتصل بالهاتف؟ Kada jis skambins? أثناء قيادتها السيارة. Kelionės metu? نعم، إنها تتصل وهي تقود السيارة. Taip, kai važiuos, važiuodama automobiliu. تتصل بالهاتف بينما تقود السيارة. Jis skambins, kai važiuos, važiuodama automobiliu. إنها تشاهد التلفاز بينما تكوي. Ji žiūri televizorių lygindama, kai lygina. إنها تسمع الموسيقى بينما تكتب الوظائف. Ruošdama pamokas, ji klausosi muzikos. لا أرى شيئا دون النظارة. Aš nieko nematau, kai jai neturiu akinių. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى عالية. Aš nieko nesuprantu, kai jai taip garsiai groja muzika. لا أشم شيئا عندما أصاب بالزكام. Aš nieko neužuodžiu, kai jai turiu slaugą, slauguoju. عندما تمطر نستقل سيارة أجرة. Mes važiuosime taksi, jei lis. سنسافر حول العالم عندما نربح فليا نصيب. Mes keliausime aplink pasaulį, jei laimėsime loterijoje. سنبدأ بتناول الطعام إن لم يأتي قريبا. Mes pradėsime valgyti, jei jis greit nepareis.